بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس السادس عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على منظومة سلم الوصول للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد توقفنا عند الفصل التاسع والكلام في هذا الفصل عن مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. وقد تكلمنا عن الإسلام، والمؤلف رحمه الله بعد ذلك تطرق إلى الإيمان وأخذنا شيئا من ذلك، وتوقفنا عند أركان الإيمان. قال المؤلف عليه رحمة الله: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة. انتقل بعد ذلك للكلام عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهي ستة أركان، وابتدأ رحمه الله بالكلام عن الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وهذا الخلق خلقه الله لعبادته وطاعته، فهم خلق عظيم وكثير، ولا يعلم عددهم إلا الله جل في علاه. خلقهم واصطفاهم واختارهم لعبادته، لهذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، كما في صحيح مسلم. أما بالنسبة لصفاتهم فقد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعض هذه الصفات، فمن ذلكم أن الله ذكر عنهم أنهم غلاظ وشداد، لا سيما الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني فيما يتعلق بالنار، على النار ملائكة غلاظ شداد. ووصف الله عز وجل جبريل بأنه ذو قوة، كما قال سبحانه: ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي قوله أيضا: علمه شديد القوى، يعني جبريل. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل مرتين، وكذلك ذكر الله هذا في القرآن أنه رآه: ولقد رآه بالأفق المبين، فرآه على صورته، وهي كما جاء عند أحمد له 600 جناح، وكل جناح قد سد الأفق، وهذه الأجنحة يتساقط منها الدر والياقوت، كما في مسند الإمام أحمد بسند جيد. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر عن بعض الملائكة، فقد حدث عن ملك من الملائكة وهو من حملة العرش، وذكر أن ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، كما في سنن أبي داود. وهم يتفاوتون أيضا في الخلق، كما قال الله: يزيد في الخلق ما يشاء. ذكر أن الملائكة جعلهم الله رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني بعض الملائكة له جناحان، وبعض الملائكة له 3 أجنحة، وهكذا. إذن هذه بعض صفاتهم، هذه بعض صفاتهم كما جاءت في كتاب الله. ومعروف أن الملائكة الله عز وجل جعل فيهم المنظر الحسن، يعني فيهم من الجمال وحسن الصفات وهذا معروف، ولهذا النسوة اللاتي رأين يوسف ماذا قلنا؟ قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهذا دليل على أنهم كانوا قد تقرر عندهم أن الملائكة فيهم من الجمال الشيء الكثير، فشبهوا يوسف بالملائكة. وكذلك أيضا الله جعل بعض الملائكة لهم أعمال، وذكر الله سبحانه وتعالى أعمالهم، فمن هذه الأعمال ذكر عن جبريل عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي يبلغ الوحي، وهكذا أيضا أخبر سبحانه وتعالى عن بعض الملائكة أنهم توكلوا بالقطر والمطر، وهذا معروف عن ميكائيل. وكذلك بعضهم وكلهم الله بالكتابة، وهم الكرام الأبرار، كما قال الله كرام بررة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والملائكة تستحي، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وخصهم الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة. إذن هذا ما نعتقده، ولا نريد الإطالة في ذلك، لأننا لو تكلمنا عن كل الملائكة وأعمال كل الملائكة فهذا قد يطول بنا كثيرا، لكن يقال لا يعصون الله ما أمرهم، لا تصدر منهم الذنوب، كما قال الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يستكبرون عن عبادته، وقال الله عنهم أيضا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. وعندما نذكر الملائكة نقول هم ركن من أركان الإيمان، يعني بمعنى لا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بالملائكة. فلو أن إنسانا قال أنا لا أؤمن بالملائكة لكان كافرا بالله العظيم ولا خرج من دائرة الإسلام. وهكذا باقي الأركان، الله يقول في القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، فذكر الإيمان بالملائكة وذكر معه أيضا بقية أركان الإيمان. وأيضا في قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالذي لا يؤمن بهذه يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. وقد جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أخبرني عن الإيمان، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فقال صدقت. قال عليه الصلاة والسلام قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت. الإيمان بالملائكة، لو قال قائل كيف أؤمن بالملائكة، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ تؤمن بوجودهم وأن الله خلقهم وأنهم خلق كثير وأن لهم أعمال وأن لهم مقام عظيم عند الله. الله عز وجل جعل لهم مقاما عظيما، وجاء في القرآن ما يدل على ذلك. الله يقول في القرآن فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، فهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وقد وصفهم الله عز وجل بذلك، ومكرمون كما قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكذلك ذكر أن الملائكة ما من ملك من الملائكة إلا وله مقام معلوم، كما قال الله وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون إلى آخر الآيات. فالله فضلهم، يعني ليسوا بمنزلة واحدة، يتفاضلون. فأفضل الملائكة كما هو معروف جبريل، وهكذا الملائكة الذين شاركوا في غزوة بدر هم أفضل الملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح ماذا تعدون من شهد بدرا، فقالوا أفضل الناس، قال كذلك من شهد بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة، وأفضل هؤلاء جبريل، ثم كذلك معه ميكائيل وإسرافيل. والدليل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الحديث. فنحبهم ونواليهم ونبغض اليهود الذين يكرهونهم، لا سيما جبريل، فاليهود يتخذون جبريل عدوا. وقد قال الله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وكذلك: وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولا يجوز لمسلم ولا لمؤمن أن يتخذ الملائكة من دون الله أربابا، ولا يتخذ الأنبياء. وإذا جئنا إلى التفصيل، فالإيمان المفصل بالملائكة هو ما يتعلق بمعرفة أسمائهم وأعمالهم، وتأتي إلى كل ما ذكر في الكتاب والسنة. فجبريل وما هو عمله الذي وكل به، ميكائيل وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت ومنكر ونكير وهكذا. وتأتي إلى حملة العرش، وتأتي إلى ملك الموت وملك الجبال، وكذلك الملائكة التي وكلت بالأجنة والأرحام، والملائكة التي تطوف بالبيت المعمور. فهؤلاء كلهم وكلوا، وكل ملك له عمله، وهم جند خلقهم الله عز وجل من جنوده وأسند لهم هذه الأعمال. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. وذكر المؤلف بعد ذلك أيضا الإيمان بالكتب المنزلة، وهي كتب مطهرة. الكتب، ما معنى الإيمان بالكتب؟ معروف أن الله أنزل على الرسل كتبا، وهذه الكتب أوحاها عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام وتكلم بها سبحانه. وهذا الوحي خاص بالأنبياء فيما يتعلق بهذه الكتب. وإلا لفظة الوحي قد تأتي وهي أوسع من ذلك. يعني مثلا الله أوحى إلى أم موسى، وأوحى إلى النحل، وهكذا أوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية، يأتي بمعنى هذه كلها في القرآن، فتأتي بعدة معان وكل سياق يدل على المعنى. فمثلا عندما قال الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ما معنى أوحينا إلى أم موسى؟ يعني ألهمناها وأرشدناها أن تفعل ذلك ففعلت. وأوحى ربك إلى النحل، ما معنى أوحى ربك إلى النحل؟ كذلك ألهمه وأرشده أن يفعل ذلك، أن يتخذ من الجبال بيوتا. ويأتي الوحي أيضا بمعنى الوسوسة، أو بمعنى تزيين الشر، كما قال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإلى غير ذلك من النصوص. أما الوحي الذي هو الوحي أنزله الله سبحانه وتعالى وهي الكتب، فهذا ما يتعلق بالأنبياء، يبلغهم الله عز وجل من شرعه، وتكون هذه الكتب بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه مراتب. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه كان على مراتب. فأول ما كان يرى، كان يرى الرؤية في المنام، فتأتي كفلق الصبح كما في الصحيحين. وهذا أول ما بدأ برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم نزل عليه جبريل وكلمه، وهكذا هذا الملك يأتي ويخاطبه كما في حديث عمر عندما جاء ذلكم الرجل وهو جبريل، وقد يأتيه على صورته الحقيقية وقد رآه مرتين. وقد يأتي الملك فيقذف فيه الوحي، ويدخل الوحي إلى نفس النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، هي عدة صور وعدة مراتب ذكرها العلماء في مراتب الوحي. كيف يكون الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب أن نؤمن بأنه ركن من أركان الإيمان، وجاء ذكره في كتاب الله. قال الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله كتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يعني الوحي من الكتب. وهكذا في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى أن قال: لكن من آمن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهكذا الآيات الكثيرة. ومن السنة حديث جبريل الذي مر معنا، فيجب أن نصدق تصديقا جازما بأن هناك كتبا أنزلها الله على الأنبياء والرسل، وكذلك نؤمن أن هذه الكتب فيها من الهداية وفيها من النور وفيها من الهدى والخير، وأن هذه الكتب أنزلها الله لإصلاح الناس ولإسعادهم في دينهم ودنياهم، إن عملوا بهذه الكتب وإن اتخذوها سبيلا. وكذلك في القرآن جاء ما يدل على أن هذه الكتب دعت إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ما من كتاب من هذه الكتب إلا وفيه الهدى والنور يدعو إلى التوحيد. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يحصل هذا، ولا ينبغي لنبي من الأنبياء أو رسول من الرسل أن يعطيه الله عز وجل الوحي الكتاب فيذهب ويأمر الناس بأن يعبدوه، لا يكون هذا أبدا. وهناك الإيمان بهذه الكتب على سبيل التفصيل، فنؤمن بالتوراة وأن الله أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا الإنجيل أنزله الله على عيسى، والزبور أنزله الله على داود، وصحف إبراهيم وصحف موسى، والقرآن العظيم الذي هو أعظم هذه الكتب وهو مهيمن على هذه الكتب وناسخ، أنزله الله عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام. يقال له القرآن، ويقال له الفرقان، ويقال له الكتاب والذكر والتنزيل، وأسماؤه كثيرة في كتاب الله. هذا القرآن نسخ جميع الكتب وجميع الصحف، فهو مهيمن على الكتب كلها، كما قال الله في القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب وفي يده شيء من التوراة، فقال: ما هذا يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها؟ فوالذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، كما في مسند الإمام أحمد. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من عمر، وقال ما قال عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه جاء بها بيضاء نقية عليه الصلاة والسلام. لهذا نحن نعتقد كما أخبرنا الله أن هذه الكتب حرفت وتلاعب بها هؤلاء من اليهود والنصارى وغيرهم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. والآيات كثيرة تدل على تلاعبهم وتأكلهم بهذا القرآن الذي نزل عليهم، يعني بالتوراة والإنجيل. الله يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كذلك أيضا جاء ما يدل على التحريف في آيات كثيرة وفي السنة، كما حصل عندما أخفوا آية الرجم، فأبعد النبي عليه الصلاة والسلام يده فظهرت آية الرجم، فقد كانوا يتلاعبون ويحرفون. ولهذا الله قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ما معنى تجعلونه قراطيس؟ يعني هذا الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة تجعلونه قراطيس فتحرفون ما شئتم وتبدلون ما شئتم وتضعون ما شئتم. فكانوا يتلاعبون، فنزل القرآن ونسخ ذلك كله. فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو كتاب إلى يوم القيامة. وهذا القرآن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كما قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن له خصائص ليست كباقي الكتب، أو ليس كباقي الكتب، كلام الله منه بدأ وإليه يعود، أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم بواسطة جبريل، فإن جبريل سمعه من الله، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وهو متواتر قطعي مكتوب في المصاحف، يقرأ ويتلى ومحفوظ في الصدور ويتلى في المحاريب. هذا القرآن العظيم يهدي إلى الرشد، وفيه خصائص كثيرة، ولولا الإطالة وإلا لتكلمنا على عظمة هذا القرآن وخصائصه، لكن يكفي ما يتعلق بالإيمان بالكتب في هذا الذي ذكرنا. قال بعد ذلك رحمه الله: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. هذا الركن الثالث وهو الإيمان بالرسل، فالإيمان بالرسل أيضا ركن من أركان الإيمان، والأدلة التي ذكرناها آنفا هي نفسها التي تذكر أيضا هنا، لأن هذه الأركان تذكر في سياق واحد: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهكذا في آية سورة النساء وباقي الآيات، وحديث جبريل الذي ذكرناه آنفا. الإيمان بالرسل كما هو معروف، المقصود بذلك أن نصدق ونؤمن بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله في القرآن: لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهكذا في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في ذلك أيضا كثيرة. إذن تؤمن إيمانا جازما بهذا. هذه الرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن أنهم صادقون، وأنهم مصدقون، وأنهم بلغوا جميع ما أمروا بأن يبلغوه ولم يقصروا في ذلك، وأنهم أقاموا الحج على أقوامهم، وهم بشر. ما من نبي من الأنبياء إلا وهو بشر مخلوق، ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية ولا شيء من ذلك. ولهذا الرسل في القرآن كانوا يقولون ذلك لأقوامهم، ماذا يقولون لهم؟ يقولون: نحن بشر مثلكم، كما قال تعالى، قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهكذا نوح، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، والرسل متفاضلون، أفضلهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يأتي أولو العزم من الرسل، وسيذكر هذا المؤلف وسيشير إليه. أما الإيمان المفصل بهؤلاء الرسل فنؤمن بأن هؤلاء الرسل مذكورون في القرآن بأسمائهم، وهم بعض هؤلاء، أن الله ذكر بعضهم في القرآن وهم 25، نص الله على أسمائهم في كتابه في سورة النساء وفي سورة الأنعام، جاء ذكر جماعة كبيرة منهم، لا سيما في سورة الأنعام ذكر الله 18 منهم في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ثم قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. ثم ذكر زكريا ويحيى وعيسى وإلياس. ثم قال: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. يعني في 4 آيات تقريبا ذكر الله 18 رسولا ونبيا، وهكذا في باقي السور كمل الله عز وجل من لم يذكروا: هود وصالح وشعيب، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام ذكر في 4 مواضع. هؤلاء هم الرسل والأنبياء، يجب علينا أن نؤمن بهم وأن نواليهم وأن نحبهم، وأن نعلم أنهم صادقون مبلغون ما أمرهم الله، وأنهم ما جاءوا إلا لإسعاد الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن الله ما أرسل الرسول إلا ليطاع بإذنه، كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن طعن في نبي أو أساء الظن به فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام، ونعتقد أنهم أهل الصلاح وأهل التقوى وأنهم الصفوة اصطفاهم الله، كما قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأن الله فضلهم ليسوا على درجة واحدة، فقد ذكرنا أن أفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ونصلي ونسلم عليهم إذا ذكروا، فهذا حقهم عليهم الصلاة والسلام. المؤلف بعد أن ذكر ما يعتقده أهل السنة في الرسل قال: أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم، يعني بمعنى أن أول الرسل عليه الصلاة والسلام هو نبي الله نوح، أرسله إلى أهل الأرض، لأن أهل الأرض في ذلك الوقت كفروا وخرجوا من دائرة الإسلام بسبب الشرك، وظهر فيهم عبادة الأصنام، فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا ودعاهم إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. كيف عرفنا أنه أول رسول؟ لا شك أن هناك خلاف يسير في هذه المسألة، لكن حديث الشفاعة هو الذي يدل على ذلك. ففي حديث الشفاعة قالوا: يا نوح اشفع لنا عند ربك، فأنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فأقرهم نوح على ذلك ولم ينكر عليهم. قالوا: لأن آدم إنما أرسل إلى أولاده وأهله، بخلاف نوح أرسل إلى قومه وكانوا على الشرك. ولهذا آدم يقولون، بعضهم يقول هو نبي وليس برسول، آدم نبي وليس برسول، وبعضهم يقولون بل هو رسول، وليس فقط نبي بل هو كذلك رسول. وفي الحقيقة هنا سيأتي معنا ما يتعلق بالفرق بين الرسول والنبي. قد يقول قائل: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ أليس هم أنبياء ورسل؟ لا شك أن هناك فرقا بين الأنبياء والرسل، والفرق قد يكون نوعا ما دقيقا. النبي هو الذي يعمل بشريعة من قبله، ينبئه الله وهم ينبئون المؤمنين الذين حولهم. لهذا بنو إسرائيل كان كثير منهم أنبياء. بماذا كانوا يأمرون؟ كانوا يأمرون بشريعة التوراة. وما معنى ينبئون المؤمنين؟ يعني يخبرون المؤمنين بما جاء في هذه الشريعة من خبر وأمر ونهي. أما الرسول فيرسله الله ويوحي إليه بشرع جديد، ويرسله إلى كفار يدعوهم إلى التوحيد. ولهذا قالوا: آدم أولاده كانوا على التوحيد، ما أرسل الله آدم إلى قوم كفار، بخلاف نوح أرسله إلى قوم كفار يعبدون الأصنام. فهذا هو الفرق هنا، أن الرسول يرسل بشرع جديد إلى كفار يدعوهم إلى التوحيد، فيكذبونه ويرمونه بالجنون وإلى آخره، وهذا هو الغالب في الرسل. لهذا لو نظرنا في يعقوب وإسحاق، هم أنبياء حكموا بشريعة إبراهيم الذي هو رسول عليه الصلاة والسلام. إذن النبي يرسل إلى قوم بما يعرفونه، مثل العالم. ولهذا لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ما شبههم بالرسل، قال: العلماء ورثة الأنبياء، لم يقل العلماء ورثة الرسل، لأن الرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. إذن هذا هو المراد، أن نوح أول هؤلاء الأنبياء، وقد قال الله: سلام على نوح في العالمين. هذا النبي الكريم آذاه قومه فدعا عليهم فاستجاب الله دعاءه فنجاه وأهلك قومه بالطوفان. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو خاتم الأنبياء والرسل، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الرسل والكتب ختمت بهذا النبي الكريم وخصه الله بذلك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وجاءت الأحاديث الكثيرة بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين. هي تقرأ كذلك في القرآن، خاتم وخاتم، كلاهما قراءتان صحيحتان، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قراءتان صحيحتان، لكن قراءة الكسر هي الأشهر، رسول الله وخاتم، هذا هو الأشهر، لأن خاتم بالفتح قرأها الأقل، قرأ بها عاصم، والمقصود ختموا، فهو كالخاتم والطابع لهم. أما أكثر القراء وجمهور القراء قرأوها بالكسر، وخاتم يعني ختمهم، جاء آخرهم. وقد ضرب مثالا ببيت عليه الصلاة والسلام بني، وهذا الرجل الذي بنى البيت أحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية في هذا البيت، فالناس كانت تطوف بالبيت وتعجب بهذا البيت، لكنهم كانوا يقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. وفي بعض الروايات: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء، كما في صحيح مسلم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث المشهور: لا نبي بعدي. وجاء كذلك: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، كما في مسند الإمام أحمد، يعني الوحي انقطع بموته، فلا يبقى وحي بعد موته عليه الصلاة والسلام إلا المبشرات. ما هي المبشرات؟ الرؤيا، الرؤيا الصالحة أو الصادقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، كما في الصحيحين. وقد ظهر من هؤلاء في زمنه 2، مسيلمة الكذاب ظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إليه إلى المدينة، وهكذا أيضا الأسود العنسي كان في اليمن، وهذه من علامات الساعة، الدجالون الكذابون. وكونه ذكر 30 هذا دليل على أن المقصود الذي يكون له شوكة وقوة وأتباع، وإلا فالذين ادعوا النبوة كثر مئات منذ أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكثير من الناس يدعون النبوة، رجال ونساء وكبار. لكن المقصود بال30 في الحديث وهو في الصحيحين من يكون له شوكة وقوة وأتباع، كمسيلمة الكذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كتب الله عز وجل في أم الكتاب أنه هو الذي سيختم الله به النبيين، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. يعني لما كان آدم مطروح على وجه الأرض وصورته من طين لم تجري فيه الروح، وأنا نبي وخاتم النبيين، وآدم بين الروح والجسد كما جاء في بعض الروايات، وآدم بين الروح والجسد كما في مسند الإمام أحمد. مسيلمة الكذاب أخزاه الله قدم على عهده عليه الصلاة والسلام، وجاء إليه وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل له النبوة بعده، يعني يريد أن يقول لرسول الله: النبوة لا تختم بك، أنا أكون بعدك نبي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لو سألتني هذه القطعة، وكان في يده قطعة جريد، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، ولقد رأيت فيك ما رأيت. ماذا رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى فيه رؤيا. ما هي الرؤيا؟ رأى في يده سوارين من ذهب، فكان في المنام قد أهمه أمر السوارين، فالله أوحى إليه في المنام أن انفخهما، فنفخ في السوارين فطارا. فبماذا أول السوارين؟ قال: أولتهما كذابين، الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. فخرجوا في زمنه وقتل الأسود في زمنه، إلا أن مسيلمة كانت فتنته أشد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الدجال الكذاب، وذكروا أن اسمه مسيلمة بن حبيب، كتب كتابا إلى الرسول أيضا، قال: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإني قد اشتركت في الأمر معك، يعني لك نصف ولي نصف، فلنا نصف، والمقصود بهم بنو حنيفة، ولقريش نصف، ولكن قريش قوم يعتدون، هكذا كما في كتب السيرة. وأرسل رسولين إلى رسول الله بهذا الكتاب، فلما قرأ الكتاب عليه الصلاة والسلام قال للرسولين: أنتما تقولان بهذا؟ قالوا: نعم، يعني نحن على عقيدة مسيلمة، مسيلمة رسول. قال: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. لأن هذه ردة، أن يعتقدوا أن مسيلمة رسول، خاتم الأنبياء والرسل هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فصار لا يعرف إلا بالكذاب بعد أن جرحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. فكان هذا في آخر زمنه، في آخر سنة عشر، يعني قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. وعلى كل حال، هذا الفاجر الكذاب زعم أن معه قرآن، فكان يقرأ على الناس كلاما ركيكا ويقول: هذا قرآن، وهو هذيان اختلقه بكلام سخيف تافه من هذيانه وجنونه. فكان يقول، يعني مثلا ذكروا في كتب السير، في كتب التفاسير، أنه كان من قرآنه يقول: والليل الأضخم والذئب الأدلم، ويقول أيضا: والليل الدامس والذئب الهامس، والشاه السوداء واللبن الأبيض، إنه لعجب محض، ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. فأعجبني ما قاله ابن كثير لما ذكر شيئا من ذلك في التفسير وفي البداية والنهاية أيضا. فذكر أن مسيلمة من شاهده وسمع قرآنه المزعوم علم أنه كذاب دجال، وأن هذا الذي أتى به إنما هي أقوال ركيكة ليست بفصيحة، وأن أفعاله قبيحة وليست بحسنة، وهذا القرآن الذي زعمه سيخلد به في نار جهنم يوم الحسرة والفضيحة. فانظر إلى الفرق الكبير عندما تقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وعندما تقرأ: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. فقبحه الله ولعنه الله، بل كان من قوله أيضا: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، هكذا قال: هذا قرآن. فخلده الله في نار جهنم. الفيل، وما أدراك ما الفيل، له زلقوم طويل. وعلى كل حال، أهل السنة والجماعة يؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، ومن قال غير ذلك أو اعتقد غير ذلك أو ظن أنه قد يكون من يشاركه في النبوة أو بعده أو معه، كل هذه ردة. والذين ادعوا النبوة كثر، ولكن اكتفيت بمسيلمة، وإلا فقد ظهر أيضا في زمنه طليحة بن خويلد وهو صحابي ارتد وادعى النبوة، لكنه تاب من ذلك وأسلم ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه ومات صحابيا رضي الله عنه. وظهرت كذلك سجاح بنت الحارث التميمية وادعت النبوة ووجدت أتباعا كثر، إلا أنها كذلك تابت وذكروا أنها حسنت توبتها. والمختار بن أبي عبيد أيضا ادعى النبوة، وهو أخو صفية بنت أبي عبيد، وصفية هي زوجة عبد الله بن عمر، أبوه أبو عبيد صحابي، صحابي جليل، وهذا الكذاب أيضا ادعى أنه نبي. على كل حال، هذا ما يتعلق بالإيمان بالرسل. وذكر المؤلف أيضا أمرا يتعلق بأولي العزم من الرسل، فماذا قال رحمه الله؟ قال بعد ذلك: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، يعني هؤلاء الذين هم أولو العزم من الرسل هم خمسة، وجاء ذكرهم في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب. أما في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذن هؤلاء هم الخمسة: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وكذلك ذكروا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الخمسة خصهم الله بالذكر في هاتين الآيتين لأنهم هم الذين شرفهم الله وجعلهم في هذه المنزلة، أولو العزم من الرسل. وجاء ذكرهم في قوله تعالى: فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكلمة العزم تأتي بمعنى الحزم والصبر، وفي الحقيقة ليس معنى ذلك أن هذا شيء متفق عليه، فهناك خلاف في معنى أولي العزم من الرسل، لكن هذا هو الصواب والذي عليه الأكثر، أنهم خمسة وأنهم ذكروا في آية الأحزاب وفي آية الشورى. وإلا فإن طائفة من أهل العلم ترى أن أولي العزم من الرسل كل الرسل، يقولون جميع الرسل هم أولي العزم من الرسل. لكن قد يقول قائل: الله قال في آدم ولم نجد له عزما. لهذا الصواب في هذه المسألة ما ذكرناه، أنهم خمسة، وكما رجح ذلك المؤلف عندما أشار إلى أنهم ذكروا في هاتين السورتين، في سورة الأحزاب والشورى تلا. وهذا هو الصواب، وهناك أقوال أخرى لا يتسع المقام لذكرها ونكتفي بذلك. أفضل هؤلاء الخمسة هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أنه كان يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وخصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام، لهذا كان هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. يعني أؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر أمر المعاد. والمقصود هنا بالمعاد أي ما يتعلق بالآخرة والبعث والنشور، وهذا أصل من أصول تحقق وعد الله عز وجل ووعيده، لأن الله قد وعد وتوعد. الجزاء الموعود سيكون يوم القيامة، وهو ثابت ثبوتا قطعيا. نعم، كثير من الناس انحرفوا عن يوم المعاد وأنكروه، يعني من العرب من كان يقول كما قال الله في القرآن: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وبعضهم يقر بالخالق لكنه ينكر البعث، يعني مثلا من كفار قريش من كان إذا سألته من خلقك يقول الله، كما قال الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لكن يقولون أيضا كما قال الله عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. إذن هم يقرون بأنه لا بعث. وبعضهم كان يكفر بالرسل ولا يؤمن بهم. ومن الذي أخبرنا عن البعث والمعاد والنشور؟ الرسل. فكانوا يكذبون بالرسل ويقولون: أنتم بشر مثلنا لا نصدقكم، لو كان الله يريد شيئا لبلغتنا الملائكة وأنزل ملائكة. وجاء التصريح أيضا في كتاب الله أن هؤلاء أنكروا البعث، فمن ذلكم ما جاء في قوله تعالى: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وهكذا في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. والفلاسفة أيضا أنكروا البعث، لا سيما الفلاسفة الذي يقال لهم الفلاسفة الطبيعيين، لأن الفلاسفة على ثلاثة أصناف: الدهريون والطبيعيون والإلهيون. الفلاسفة الدهريون هؤلاء الذين أنكروا الخالق وقالوا بأزلية العالم، والطبيعيون هم الذين يبحثون في المخلوقات، لهذا يقال لهم طبيعيون. أما الإلهيون هم الذين تكلموا في أمور الألوهية وأمور الله عز وجل، وهم المتأخرون من الفلاسفة، ويقال لهم فلاسفة اليونان مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو. على كل حال، هؤلاء أنكروا البعث والمعاد، وأنكروا كذلك ما يتعلق بالأرواح وأنها تنتقل وأن الله يقبض هذه الأرواح. وكذلك حصل انحراف شديد عند بعض الجهمية والمتصوفة ولسيما الغلاة من هؤلاء، ونحن لا نريد الإطالة في ذلك كله، إنما نريد أن نقرر الأصل في ذلك. ما هو الأصل؟ أن أهل السنة والجماعة يثبتون المعاد، وقد جاء في القرآن ما يدل على تقريره بعدة أدلة عامة، بل وأدلة عقلية كذلك. ولولا الإطالة لذكرنا الآيات وهي كثيرة جدا. وقد ذكر الله عز وجل في بني إسرائيل أن الله أمات بعضهم وأحياهم، وهذا رآه بنو إسرائيل، يعني رأوا ما يتعلق بموت أناس ثم أحياهم الله أمام أعينهم، كما حصل في قصة موسى عندما أمره الله أن يأخذ من هذه البقرة التي أمروا بذبحها فأحيا الله بها الموتى، كما قال الله: فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ورأوا بأعينهم، والرجل الذي كان ميتا أحياه الله، والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. إذن هذا في الدنيا، فكيف ألا يستطيع الله أن يحيينا في الآخرة؟ إبراهيم طلب ذلك من الله، فقال: خذ أربعة، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. والأدلة كثيرة، ولهذا الله كان يضرب لنا الأمثلة ويقيم البراهين فيما يتعلق أيضا بإحياء الأرض. إذا أحيا الأرض سبحانه بالمطر يذكرنا بإحياء الموتى، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، فيذكر الله إرسال الريح والسحاب وأن المطر نزل فأحيا الأرض الميتة. يقول بعد ذلك: كذلك النشور. وهكذا عندما قال سبحانه: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، يعني هذه الأرض الميتة الخاشعة إذا نزل الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقاس كذلك القياس الذي ذكره الله فيما يتعلق بالنشأة الأولى، يعني ألستم خلقكم الله وأنشأكم أولا؟ كما أنشأكم أولا يسهل عليه أن يأتي بكم مرة أخرى، لهذا الله عز وجل يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكثير من الأدلة في القرآن، لهذا الله أمر محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقسم بالقرآن على هذا الأمر: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، في ثلاثة مواضع وهو يقسم عليه الصلاة والسلام. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وهكذا النصوص الصحيحة، كذا النصوص الصريحة التي هي أصرح من هذا في أن هؤلاء سيحييهم الله عز وجل، وأن الأبدان لها تعلق بالروح، ويوم القيامة سيحيي الله عز وجل هذه الأجساد وتلتحق الأرواح بالأجساد، كما قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وفي قوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إذن هذا كله نصوص من القرآن تدل على ذلك، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، كما ذكر المؤلف: المعاد، البعث، النشور، كل هذه ألفاظ لمعان واحدة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله للكلام عن ما يتعلق أيضا بالقبر والفتنة وأشراط الساعة، ماذا قال بعد ذلك: لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. يعني هذه الساعة والبعث والنشور لا تقوم الساعة إلا بعلامات تظهر قبل ذلك. ما هي هذه العلامات؟ أما ما يتعلق بأشراط الساعة فإن الله عز وجل قد أخبرنا عن علامات هذه الساعة: فلا تقوم الساعة حتى تظهر هذه الأشراط، ولا يقال شروط إنما يقال أشراط، لأن الأشراط جمع شرط، والشرط هي العلامة بخلاف الشروط، الشروط هي جمع شرط، فهناك فرق بين الأشراط وبين الشروط. لهذا قال الله في القرآن: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. العلماء لما تكلموا عن الأشراط والعلامات قالوا: أما بالنسبة للساعة نفسها فلا يعلم أحد متى ستكون، حتى جبريل الذي هو خير الملائكة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الأنبياء والرسل. ولهذا لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لكن هذه الأمارات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في النصوص ما يدل على أنها أيضا على أقسام: أمارات بعيدة، وأمارات قريبة، وأمارات ظهرت وانقضت، وأمارات ظهرت وما زالت فينا لم تنقضي. يعني مثلا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، لهذا قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. هذه العلامة ظهرت وانقضت. موته أيضا، فمن علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعدد بين يدي الساعة ست، أعدد بين يدي الساعة ستا، ثم ذكر منها: وموتي. وأيضا عندما أخبر أنه ستظهر نار عظيمة في أرض الحجاز في المدينة، فظهرت هذه النار وكانت في القرن السابع، حتى إن أعناق الإبل تضيء لها ببصرى، يعني في الشام. هذه النار خرجت وانقضت، وذكروا أنها كانت سنة 54 و600، وقد كان الحافظ النووي قد عاصر هذه العلامة وذكرها، وكذلك أبو شامة المقدسي تكلم عنها وما حصل للناس في ذلك اليوم من خوف، وأن النار سالت كالأودية ورأوا ضوءها في الشام. على كل حال هذه انقضت، وهناك علامات ظهرت ولم تنقضي. من ذلك ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة تلد ربتها، وأن الحفاة العراة العالة يتطاولون في الشاه، رعاة الشاه يتطاولون في البنيان، وما ذكرناه آنفا من خروج الدجالين الكذابين وهم 30، فقد ظهروا وما زالوا يظهرون. وأيضا هناك علامات لم تظهر إلى الآن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن انحسار الفرات، وأن الفرات سينحسر عن جبل من ذهب. وهكذا العلامات تنقسم إلى قسمين في الجملة: علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الكبرى هذه لم يظهر منها شيء، وإذا ظهرت وعددها 10 علامات فإنها ستتتابع، فإذا تتابعت قامت الساعة بعد ذلك. ولهذا في صحيح مسلم لما ذكر هذه 10 قال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10، حتى تروا قبلها 10 آيات. ما هي هذه 10 العلامات الكبرى؟ ما هي؟ الدخان، والدجال، والدابة، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وكذلك 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وكذلك آخر هذه العلامات النار، نار عظيمة تخرج وتطرد الناس إلى محشرهم، وهذه النار تخرج من عدن من اليمن. هذه 10 هي 10 العظمى الذي جاء ذكرها في حديث واحد في صحيح مسلم. إذن هذا ما أراده المؤلف فيما يتعلق بهذه 10. وبعد ذلك رحمه الله تطرق أيضا إلى الكلام عن فتنة القبر، وكذلك تطرق رحمه الله للكلام عن الموت. فماذا قال؟ قال رحمه الله: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. يعني أيضا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر يجب أن نؤمن بالموت. والإيمان بالموت عند أهل السنة والجماعة يقولون في ذلك أن الموت خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو من مخلوقات الله. والموت جاء في كتاب الله كثيرا، ذكره الله سبحانه وتعالى، ذكره الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه، فنعتقد أنه أمر واقع ولا بد منه، وأنه ما من نفس منفوسة إلا وستموت. وهذا الموت بعضهم يسميه القيامة الصغرى، فإذا مات الإنسان قالوا قامت قيامته. وأما كونه مخلوق فقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا الموت إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء به كهيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، وجاء عند ابن ماجة، وكذلك صحح ذلك الألباني رحمه الله أنه يؤتى به فيوقف على الصراط، فيطلع أهل الجنة ويطلع أهل النار فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، هذا الموت. فيؤمر فيذبح على الصراط، فيقال لهم: خلود فلا موت. ويأتي النوم بمعنى الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولهذا كان إذا استيقظ من نومه كان يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور كما في صحيح البخاري. إذا خرجت الروح من الجسد فهذا هو الموت الكلي، مات وخرجت روحه وفارقت جسده وانفصلت بالكلية. أما إذا لم يحصل ذلك فهذا هو الموت الجزئي الذي يقع في الذي يقع في النوم، كما في الآية نفسها. لهذا قال الله: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني الوفاة الصغرى التي هي النوم تفارق الروح، الروح تفارق الجسد في النوم، لكن هذه المفارقة ليست كلية، هي مفارقة جزئية ثم تعود بعد ذلك. إذن هذا هو ما يتعلق بالموت، ونعتقد أن كل من مات قامت قيامته وانتهى أجله، وما من إنسان إلا وله أجل معلوم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني لا يموت أحد إلا بقدر الله، ولا يموت حتى يستوفي قدره ومدته، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن هل نحن نكره الموت فطرة، أم أن الذي يكره الموت يكون هذا مذموما؟ في الحقيقة كراهة الموت هي كراهة فطرية، يعني الإنسان مفطور على كراهية الموت. والمؤمن إذا كره الموت، المؤمن الصادق إذا كره الموت في الغالب إنما يكرهه لأنه يخشى أن يموت وعليه ذنوب، فيخشى أن يلقى الله بذنوبه، فيخشى من هذا التقصير، فتجده يخاف من الموت، لا يريد أن يموت الآن، مع أنه مؤمن وقد يكون محسنا، لكن ما زال يظن أنه مقصر وعنده تقصير وأنه قد يؤاخذ بهذه الذنوب التي عليه، فيكره الموت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عائشة لما سمعت ذلك قالت: يا رسول الله إنا لنكره الموت. إذن عائشة تعترف، وهي الصديقة بنت الصديق زوج محمد عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين في الجنة، تقول: إنا لنكره الموت. فقال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا مات وحضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فلما يبشر يحب لقاء الله، والكافر يبشر بالعذاب، فلما يبشر بالعذاب يكره لقاء الله. إذن هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، يعني فيما بعدما تبشر الملائكة الكافر أو المؤمن. وهذا الموت لا يجوز لأحد أن يتمناه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت، وقال لعمه: يا عم لا تتمنين الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني إذا نزلت بك مصيبة أو كارثة أو ضرر لا تقول: هذا ضرر وأنا أريد أن أموت، لا يجوز، لأنه يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لكن إن كنت ولا بد فقل هذا الدعاء الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوله، وهو قوله: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، كما في الصحيحين. وهذه مسألة معروفة مشهورة فيها خلاف بين أهل العلم، لعلنا نؤجلها إلى درس قادم، وهي حكم تمني الموت. لأن يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففهم بعضهم أن هذا دليل على أنه يجوز تمني الموت، لأن يوسف تمناه، وفي الحقيقة هذا ليس فيه تمني الموت، هذا دعاء بالموت على الإسلام، وكأنك تقول يا رب إذا توفيتني فتوفني على الإسلام، وليس المراد أنه يريد الموت عليه الصلاة والسلام. ومثله عندما قال السحرة بعد أن آمنوا بموسى وخوفهم فرعون وهددهم، ماذا قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني إذا حصلت الوفاة فيا رب توفنا على ذلك، يعني على الإسلام. إذا نكتفي بهذا القدر، ونؤجل ما تبقى من أبيات إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.